النور مشع بوضوئي، أتطهر من رجس السوء، أتطهر من رجس السوء. النور مشع بوضوئي، أتطهر من رجس السوء، أتطهر من رجس السوء. ديني أفديه بالروح، طهر في الجسم وفي الروح. ديني أفديه بالروح، وقبيل صلاتي من ربي فرض كي يغفر لي ذنبي، فرض كي يغفر لي ذنبي. وقبيل صلاتي من ربي فرض كي يغفر لي ذنبي، فرض كي يغفر لي ذنبي. ديني أفديه بالروح، طهور في الجسم وفي الروح. ديني أفديه بالروح، وفي الروح. وقبيل مساس القرآن أمر من آي الرحمن، أمر من آي الرحمن. وقبيل مساس القرآن أمر من آي الرحمن، أمر من آي الرحمن. ديني أفديه بالروح، طهور في الجسم وفي الروح. ديني أفديه بالروح، فرض من مولاي علي أن أغسل وجهي ويدي، أن أغسل وجهي ويدي. فرض من مولاي علي أن أغسل وجهي ويدي، أن أغسل وجهي ويدي. ديني أفديه بالروح، طهر في الجسم وفي الروح. ديني أفديه بالروح، وفي الروح. وبرأسي أمسح بالماء وأغسل أيضا قدمي، وأغسل أيضا قدمي. وبرأسي أمسح بالماء وأغسل أيضا قدمي، وأغسل أيضا قدمي. ديني أفديه بالروح، طهور في الجسم وفي الروح. ديني أفديه بالروح، وفي الروح. أتيمم بغياب الماء أو خفت استشراء الداء، أو خفت استشراء الداء. أتيمم بغياب الماء أو خفت استشراء الداء، أو خفت استشراء الداء. ديني أفديه بالروح، طهور في الجسم وفي الروح. ديني أفديه بالروح، وفي الروح. النور مشع بوضوئي، أتطهر من رجس السوء، أتطهر من رجس السوء. النور مشع بوضوئي، أتطهر من رجس السوء، أتطهر من رجس